لا، الأصل اليوم الذي توفي فيه زوجها تبدأ عدتها. اليوم الذي توفي فيه زوجها يعني توفي الظهر، خلاص بدأت عدتها من الظهر. تنتهي لا لا مو الظهر لا تنتهي لا اليوم هذا خلاص، أو الصبح انتهى، تنتهي بانتهاء آخر يوم اللي هو من المية كم يصير؟ أربعة أشهر وعشرة، حسب عاد الشهر مو شهر 30، ممكن 26 ممكن 30، مو أربعة أشهر وعشرة أيام. والحسبة شهر ما تكون بالأشهر. أي بالأشهر، أي أربعة أشهر عربية وعشرة أيام بالنسبة للوفاة لغير الحامل. الحامل عدتها تنقضي بولادتها سواء زادت أو قلت. وأما عدة الطلاق فهي ثلاث حيضات لمن كانت تحيض، وثلاثة أشهر لمن كانت لا تحيض سواء كانت صغيرة أو آيسة، ثلاثة أشهر.